إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إذ تصعدون، إذ تصعدون يعني كروا، اذكروا إذ تصعدون تبعدون في الأرض هاربين، تبعدون في الأرض هاربين، يعني هذا قول إذ تصعدون إما متعلق بقوله صرفكم إذ ليبتلياكم إذ تصعدون، أو بمقدر. ما هو المقدر؟ إذ تصعدون اذكروا، اذكروا إذ تصعدون. والإصعاد هو الإبعاد في الأرض، يجري حتى يبعد في الأرض، هذا يسمى إصعادا. أي تبعدون في الفرار. وهناك قراءة أخرى إذ تصعدون من الفعل الثلاثي صعدا، يعني في الجبل. إذ تصعدون أي تبعدون في الأرض هاربين، ولا تلوون على أحد، يعني لا تعرضون، يعني إيه؟ لا تعطفون بالوقوف، حددتم اتجاه الهرب وجريتم فيه وأبعدتم في الأرض ولم تنووا على أحد، لم تعطفوا بالوقوف ولم تعرضوا على أحد من قريب أو بعيد من شدة الدهشة والروعة. والرسول يدعوكم في أخراكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم أي فاقتكم وجماعتكم الأخرى، يعني يدعوكم من ورائكم، يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، وأنتم لا تلون على أحد، أنتم فررتم، لا تلون على أحد، ما حتى حاول أحد أن إيه يلتفت إلى الخلف، والرسول وراءهم يقول لهم إلي عباد الله، إلي عباد في أخراكم، يعني من ورائكم أو في ساقتكم أو جماعتكم الأخرى، يعني دي جماعة الرماة وفي جماعة أخرى. حيلاً فأثابكم غما بغم، عقوبة على هذا التولي وهذا الفرار. أثابكم أي جازاكم، كما تعلمون كلمة الثواب لا يستعمل لفظ الثواب في الأغلب إلا في الخير، ويجوز استعماله أيضا في الشر، لأنه مأخوذ من قوله ثاب إليه عقله، ثاب إليه عقله يعني رجع إليه. يقول تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني إذا ذهبوا إليه يرجعون إليه. والمرأة سميت ثيبا لأن الواطئة عائد إليها، وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيرا أو شرا، لكن عرفا اختص لفظ الثواب بالخير. أي نعم. فإما المقصود هنا إذا قلنا أن الثواب هنا محمول على أصل اللغة اللي هو اللي بيستعمل في الخير أو في الشر، فيكون هنا مستعملا إيه؟ فأثابكم غما بغم، فأثابكم غما بغم، ثواب هنا بمعنى الشر يطلق على الجزاء يعني. نعم. أما إذا حملناه على مقتضى العرف أن الثواب عرفا يطلق على الخير، فيكون ذلك واردا على سبيل التهكم، التهكم بهم، فأثابكم غما، كما تقول إيه يعني فبشرهم بعذاب أليم، هو يسمع الكافر كلمة بشرهم حيفرح ثم يصدم كلمة إيه بعذاب أليم، ففي تهكم به. كذلك كقول الشاعر: تحيته الضرب وعتابه السيف. فقوله تبارك وتعالى هنا: فأثابكم غما بغم، أي جعل الغم مكان ما يرجون من الثواب على حد فبشرهم بعذاب أليم. فأثابكم غما بغم، غما بالهزيمة والكسرة التي حصلت لهم، الانهزام والكسرة، هذا هو الغم الأول بسبب الهزيمة. فأثابكم غما بغم يعني غما متصلا بغم آخر،

من أجل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم. من الذي حفظهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني في مثل هذا من هذه المعركة الشديدة ويمن الله عليهم النعاس وينامون. لا شك أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى وبيان أن الله الذي يحفظهم ويعصمهم من القتل. وذلك مما يزيل الخوف عن قلوبهم ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله تبارك وتعالى. ثم أخبر عز وجل أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، كان همه نجاة وسلامة نفسه، لا هم الدين ولا النبي ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني ما بهم إلا هم أنفسهم وقصد خلاصها، فهؤلاء لم يغشهم النعاس، هؤلاء لم ينعموا بهذا النعاس، بل بقوا في القلق والجزع والفزع والخوف. يظنون بالله غير الحق، أي غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه وتعالى، ظن الجاهلية، ظن الجاهلية. يقول السيوطي: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي حملتهم على الهم، فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يناموا وهم المنافقون. يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، ظن الجاهلية، يعني كظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. في الحقيقة هنا بحث طويل جدا للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يشرح فيه ما المقصود بظن الجاهلية. هو نفيق الصلة في الحقيقة بواقعنا، ونحاول اختصاره بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى قبل أن نقول نذكر كلام المقام، يقول القاسمي: يظنون بالله غير الحق، يعني غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه، ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا اعتقد هؤلاء أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أن هل فيصلع وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الغيب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. هذا يعني شأن أهل الغيب الشكاكين الذين ليس في قلوبهم يقين، إذا وقع بلاء بالمسلمين ظنوا أن المسلمين سيستأصلون وأنه لن ترتفع لهم راية. أي نعم، فهذا ظن الجاهلية، فلنحضر هذا الظن، نحضر الظن في هذا الزمان الذي صار فيه الدين يعني غريبا، غربة الله سبحانه وتعالى وحده المستعان عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبط كيد أعداء هذا الدين. الحقيقة حرب لا تقوى الكلمات على وقتها، يعني علمنا بالإكراه، يعني حينما كما نشر اليوم في بعض الجرائد، تم أولا جاءت التعليمات بتطهير المكتبات المدرسية من الكتب الدينية، تطهير المكتبات المدرسية اللي في المدارس من الكتب الدينية، خاصة الكتب السلفية، كتب العقيدة والحديث. ما أصبح الموضوع التطرف والإرهاب، نسوا هذه الكلمات وما عادوا في حاجة إلى استعمالها. فاليوم يعلن عن إعدام 12 مليون كتاب إسلامي جمعت من المكتبات الإسلامية في المدارس، 12 مليون كتاب. ما هي هذه الكتب؟ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وكتب ابن تيمية، وكتب ابن القيم، وعامة علماء المسلمين، حتى يعني كتب عبد الحليم محمود والشيخ كشك وغيره من المعاصرين، كل هذه الكتب، أي كتاب، وكل بعض التقارير يقول إن يعني يجري تتبع أي كتاب فيه شوائب الدين، أي كتاب فيه شائبة دينية، الدين بقى شوائب الآن. فماذا يظنون هؤلاء؟ هل يظن أن الأمر سيظل بهذه الصورة؟ ألا نخشى أن يقع بنا ما وقع بشعب الصومال حينما

يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء. فنقول لهؤلاء الذين العمي القلوب الذين يقولون نحن نحارب التصرف عن طريق تجسيس منابع الدين. تجسيس المنابع معنى ايه؟ معنى تجسيس المنابع يعني القضاء على القرآن والسنة، محو ذكر الله سبحانه وتعالى من مناهج التعليم، علمنة الواقع المسلمين بحيث لا يبقى لله ذكر ولا للإسلام أثر. فقطعا نحن نحكم بفشلهم قطعا، لأننا إذا وقفناهم في هذا وأن هذا ممكن أن يقع فقط هذا بلا شك أقبح الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا من أسوأ الظن بالله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يعني. ولذلك الله عز وجل لما قال في سورة التوبة ثاني اثنين جمعة الغار إذ يقول لصاحبه ده هو الذي أرسل هي الآية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يقل وكلمة الله العليا، يعني قالش الجعل لم يتعدى إلى كلمة الله، وإنما فقد الجعل في كلمة إيه الذين كفروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ثم استأنف جملة جديدة وقال وكلمته بالضم معناها مبتدأ بمنهج علاقة خالص بالجعل الماضي، لأن دائما كلمة الله عليا وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. أي نعم. فيعني الذي يتجرأ ويظن أنه مهما فعل لما تقف مع أمريكا وإسرائيل والجن والإنس وكل من في هذا الوجود كي يجسسوا منابع الإسلام فوالله لم يستطيع، وإنما يعني سيجسس الله سبحانه وتعالى الدم في عروقهم ويحفظهم حفظا ذريعا. فلا يمكن من يجسس منابع الدين، كان التتار أكثر من التتار الذين غزاهم الإسلام، أرادوا غزو الإسلام وانظروا ما فعلوا في بلاد المسلمين، فغزاهم الإسلام وصارهم أقوى قوة نشرت الإسلام وحمته بعد ذلك. الصليبيين كم كان الدول شاسعا بين المسلمين وبين الصليبيين، ومع ذلك جاءت الحروب من كل صوب تجاه فلسطين وتجاه مصر والشام، ومع ذلك دحرهم الإسلام واستأثرهم. وهكذا تلاحظ دراسة التاريخ مهمة جدا في هذه الأشياء، حتى لا نغفل أنها حلقة من حلقات سلسلة طويلة، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع أبدا أبدا، لا يمكن أن يبقى، هذا جزء من سنة الله وهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. فالفرس والروم، أين الفرس والروم من العرب الذين كانوا حفاة عراة لا يؤبه لهم، كانوا أغل أمة من الأمة وأحقر أمة، ومع ذلك ما بقي لهم حس ولا خبر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بإكزة؟ فمهما اغتابت أمريكا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، احذر أن تغتر، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالدنيا كما ذكرنا ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، فلا يمكن أبدا أبدا أن يبقى الحال على ما هو عليه، مهما طغى الذين كفروا مهما علوا في الأرض فإن كلمة الله عليا في كل الأحوال، وكلمة الله هي العليا، ولا يقوى أحد أبدا أن يعني يجسس منابع الدين. تجسس ماذا؟ حداد جسس في القرآن، أعظم منبع الإسلام هو الإيه؟ أعظم منابع الإسلام القرآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحمله، إنا نحن، انظر العظمة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، توكيد بعد توكيد. فالذي يعطي هذا الضمان هو الله سبحانه وتعالى، بأعظم دليل على صحة دين الإسلام هو حفظ القرآن الكريم 14 قرنا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى إلى آخر الزمان، حرف واحد في القرآن لا يمكن أن يبدل لأنه بضمان رباني من الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المنافقون المنافقين ولا العمر لا يرون ولا يبصرون ولا يفقهون، أن هذه من يقوى أن يقف منابع الدين لما تستأصل آيات القرآن من الكتب الدراسية، لما تشيل 12 مليون كتاب يا مفترين يا غلط، 12 مليون كتاب تحرق فيها ذكر الله، فيها تفسير كلام الله، في حديث رسول الله، أي قلوب هذه؟ أي قلوب متحجرة تقوى على أن تحرق حرقهم الله سبحانه وتعالى بالبنار الدنيا والآخرة؟ يعني يتجرأ على حق 12 مليون كتاب حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن ظن أن يعني يقول فإن عزته وحكمة إلهيته تأبى ذلك، ويأبى أن يذل حزبه وذله،

والله لو لم تعملوا بما أمرتم لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى. عقوبة إذا عصيتم الله وعصيتم الرسول، العقوبة ماذا؟ لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى. أي نعم. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يعني ومن هذا الشيء النص أو منعه، وقد جازاكم بخلافه بسبب مخالفتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء خلف المسلمين. ثم يقول تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني بأحد، فبإذن الله أي بإرادته، وليعلم المؤمنين، يعني ليعلم علم إيه؟ ظهور وانتشار، أو ليظهر لكم ما علمه من خفايا نفوسكم المؤمنين حقا، وليعلم الذين نافقوا، هذه حكم ما وقع، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم يعني والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال، وهم عبد الله ابن أبي وأصحابه، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تعالوا قاتلوا أعداء الله في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا عنا القوم بتكفير ثوابكم إن لم تقاتلوا، أو المعنى تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداء الله أو ادفعوا، يعني حتى لو لم تشتركوا معنا في القتال تدينا فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وأموالكم أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نحسن قتالا لاتبعناكم، لكن الأمر في نظرنا ليس إلا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، فنحن نريد أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. قال تعالى تكذيبا لهم هم من كفر يومئذ أقرب منهم من إيمان، يعني بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، كلام مستأنف مسوق لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه، ولذلك إذا رجعنا لسياق الآيات لا لاحظنا ذلك. أي نعم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم من كفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، إلى قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر، ليس مما يحذر، كما ذكر أيضا عن المنافقين في سورة النساء أنهم يعني إذا غنم المسلمون وبطروا قال يعني بعضهم قالوا يا ليتني كنت معهم، أو قال أحدهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا في حالة الغنيمة. أما إذا وقع البلاء وأما إذا سقط الشهداء فيقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شهيدا هو معناها إيه؟ حاضرا، ليس الشهيد أن يكون هنا في هذه الآيات، نعم، لكن المقصود شهيدا يعني حاضرا، يعني يحمد الله أنه لم يكن حاضرا ساعة الجهاد والقتال. فلذلك هنا يبين الله تبارك وتعالى لهم أن القتل الذي يحذرونه ويحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر، بل إن كان في سبيل الله فهو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. إثر بيان أن الحذر لا يجدي ولا يغني، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لا تحسبنهم أمواتا تعطلت أرواحهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طبعا هنا ليس المقصود يعني نفي حياة البدن، لأن البدن استقبل الحياة بالفعل، الجثة التي نراها فارقتها الروح وصارت ميتة، لكن المقصود هنا حياة الأرواح بصفة كما بينا من قبله. نعم، يقول تعالى بل أحياء، يعني بل هم أحياء فوق أحياء الدنيا، لأنهم مقربون من الله تبارك وتعالى، عند ربهم يرزقون، لأنهم بذلوا له أرواحهم، لا بمعنى بقاء أرواحهم ورجوعها إليها لمشاركة أرواح غيرهم في ذلك، بل بمعنى أنهم يعني أحياء، بمعنى أنهم يرزقون يعني رزق الأحياء، لا رزقا معنويا بل رزقا حقيقيا، كما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا فيض مشربهم ومأكلهم. طبعا هذا يدل على أن هناك متاع حسي، أن هذه الأرواح تسكن في أجساد وفي حواصل طير خضر، تدخل فيها وتعيش في الجنة في حواصل طير خضر. لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يذهبوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخرج مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا إلى آخره، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا، قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق وهو نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وهذا روى الإمام أحمد وروى ابن جريج بإسناد جيد. قال ابن كثير وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، الله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح فيها أيضا وتأكل من ثمارها وترى فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم، حديث عجيب يعني وله خاصية تكاد تكون غير موجودة في غير من الأحاديث، وهو أن ذلك الحديث اجتمع فيه في روايته ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عن محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وهو شيخ الإمام أحمد، عن مالك الذي هو شيخ الإمام الشافعي، عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق أو يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. يقول الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أرواحهم في جوف أو في أجواف طير الخضر، وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون. وقال البيضاوي: الآيات تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس، يعني الإنسان ليس فقط هذا الهيكل الجسد المحسوس الذي نحسه ونراه، بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن. إن حقيقة الإنسان أو روح الإنسان، هذه الآيات تدل على أن فيه روح في الإنسان غير هذا البدن الظاهر لنا الهيكل الجسماني، وإنما له جوهر مدرك بذاته لا مدرك بذاته، يعني عنده إحساس وإدراك، لأن الأرواح تتنعم وتشرب وتستلذ، لا يفنى بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. هذا الكيان وهذا الروح لا يتوقف على البدن إدراكه وتألمه وتلذذه. وهذا واضح جدا في حالة النوم، الإنسان إذا كان نائما تطرأ عليه كل المشاعر الإنسانية من اللذة والفرح والغم والهم والسرور والبكاء وغير ذلك من الأحاسيس، يجده الإنسان بروحه عند بدنه الذي يتنعم أو يلتذ أو يصر أو ينقبض في المنام، هو الروح واضح والبدن ساكن. فهذا أيضا بالنسبة للأموال. والدليل على ذلك أو مما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكذلك حديث أرواح الشهداء في جوف طير خضر. يقول الشهاب: يعني ليس الإنسان مجرد البدن بدون النفس المجردة، بل هو في الحقيقة النفس المجردة، وإطلاقه على البدن يشد التعلق بها. يعني أصل الإنسان هو الروح، هذه الروح، لكن أطلق على البدن لأن لشدة لصوص الروح بالبدن، وهي جوهر مدرك لذاته أي من غير احتياج إلى هذا البدن. البدن يحتاج للروح، لكن الروح في إدراكها وإحساسها لا تحتاج إلى البدن، لوصفه بعد مفارقته بالتناعم ونحوه، لوصف هذا الإنسان أو الروح بعد مفارقة الجسد بالنعيم والسرور وغير ذلك. وقال أبو السعود: وفي الآية دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف لا يفنى بقرار البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه وإلتذاذه. في الحقيقة هناك معنى مهم يتعلق بهذه الآية، سبق أن ناقشنا بالتفصيل في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية تثبت حياة للأرواح بعد الممات. أي نعم. لكن تنفي أيضا إدراكنا لكيفية هذه الحياة، لأنه قال عند ربهم، عند ربهم يرزقون، وقال بل أحياء ولكن لا تشعرون، فنحن لا نستطيع أن ندرك كنها وكيفية هذه الحياة. هناك مزيد من التفصيل، نرجو إن تيسر لنا وقت في نهاية الدرس نعود إلى هذا الموضوع، ونذكركم بمعنى مهم تكلمنا عليه من قبل. قوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني بما أعطاهم من الثواب والكرامة والإحسان، ويستبشرون بالذين، يعني بإخوانهم المجاهدين الذين لم يلحقوا بهم، يعني لم يقتلوا فيلحقوا بهم حتى الآن، من خلفهم يعني بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم، أو لم يلحقوا بهم يعني لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي نعم. ويستبشرون يعني معنى الآية: ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين، وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة، بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الاجتهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء.